السؤال التاسع يقول صاد 177: فنحمل الخبر على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب. ماذا لو قال فنحمل الخبر على الإسلام وسكت؟ لو قال هذا ما انضبط معه الاعتراض على الحديث، لأن الأصل هو أنهم يعترضون على الحديث الإيمان 70 خصلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب هنا، فهو يقول أنا أريد به أن بدل الإيمان يكون معناه الإسلام، وهناك فرق بين الإسلام والإيمان، فيكون المقصود الإسلام 70 خصلة، ويكون الإيمان نصيبه فقط التصديق، لأنهم يجعلون الإيمان التصديق والإسلام هو الأعمال، ويفرقون بين الإسلام والإيمان. فلا يستقيم أن يقول فنحمل الخبر على الإسلام فقط بدون طمأنينة القلب، الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب، يعني ويسكت ما يقول الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب. لماذا؟ لأنه أراد أن يفرق بين الإسلام والإيمان الوارد في حديث جبريل، فيجعل الإسلام يخرج منه الإيمان الذي هو التصديق، ويضيف معناه إلى الإيمان، فيكون الإسلام هنا مجردا عن التصديق حتى يكون غير الإيمان، يعني يكون الإسلام غير الإيمان، كما هو قول هذه الطائفة من الأشاعرة، فإنهم يرون التفريق بين الإسلام والإيمان، وهو كما ذكرت في الهامش قول الباقلاني والجويني، ونسبه في تحفة المريد إلى جمهور الأشاعرة. فهذا التعليل هو الذي يتناسب مع هذا المحاولة منهم للخروج من معنى حديث الإيمان 70 خصلة، وهو يعني تخرج أو محاولة للتخرج منه غير صحيحة، لأن الصحيحة أن الإيمان ليس هو الإسلام، بل الإسلام غير الإيمان، والإيمان غير الإسلام، والإيمان أعلى من الإسلام، لأن الإيمان يشتمل على سائر الأعمال الصالحة، أما الإسلام فهو يدخل فيه الأعمال الظاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو قول أهل العلم أننا إذا جمعنا الإسلام والإيمان، إذا ورد الإسلام والإيمان في كلام الشارع، فإنهما يكون لكل واحد منهما معنى، فيستقل الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويستقل الإيمان بالأعمال الباطنة، لكن إذا افترقا فإن الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني يأتي في التسجيل اللاحق.